السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين ولقائنا الليلادي مع الحلقة الرابعة. بعتذر لحضراتكم عن المرة الماضية للظروف الصحية، أسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين وحزن المحزونين وهم المهمومين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين برحمتك يا رب العالمين، اللهم آمين. الليلة دي الحلقة الرابعة من شرح رياض الصالحين، والليلة دي أول مرة نبدأ شرح أول حديث من أحاديث شرح من أحاديث رياض الصالحين اللي بتبلغ 1905 حديث. ربنا يعيننا وإياكم يا رب العالمين على هذا الكتاب، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما في هذا الكتاب من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أسماء الفائزين هنعلنهم في الجزء الثاني من الحلقة إن شاء الله، ونقول لكم برضو سؤال الحلقة والفائزين بكتاب شرح رياض الصالحين هنذكرهم إن شاء الله في الجزء الثاني من الحلقة. تعالوا نبدأ الحديث الأولاني بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. نبدأ ونستعين بالله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على شرح هذا الكتاب وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، اللهم أمين يا رب العالمين. شرح الحديث الأولاني في كتاب الإخلاص. كتاب الإخلاص بيحتوي على مجموعة من الأحاديث الذي نلتقي مع الحديث الأول من كتاب الإخلاص في شرح رياض الصالحين. الحديث الأول رواه البخاري ومسلم عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حقيقة حديث في غاية الأهمية. الحديث ده يعني مش قادر أقول لكم أهميته أديها، تعرفوا دلوقتي ماذا يمثل هذا الحديث وما هي أهميته في هذا الدين العظيم. كان يحيى بن أبي كثير رحمه الله رحمة واسعة يقول: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وكان أبو سليمان الداراني رحمه الله يقول: طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله. وكان الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة يقول لابنه: يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا. طول ما أنت بتجدد النية في قلبك، وطول ما أنت بتجدد النية في قلبك، هتحصل على حسنات وخيرات وثواب لا يخطر على قلب بشر. عشان كده علماء الأمة الكبار، الأئمة الكبار العظام الذين ماتوا رحمهم الله رحمة واسعة، كانوا يعتبرون هذا الحديث هو ثلث الإسلام. كان الإمام الشافعي، ده قول الإمام الشافعي، كان يعتبر هذا الحديث هو ثلث الإسلام. وقال الإمام الشافعي أيضا أن هذا الحديث يدخل في 70 بابا من الفقه. وقال الإمام عبد الرحمن المهدي رحمه الله رحمة واسعة: ينبغي لمن صنف كتابا، أي كتاب تصنفه، أن يبدأ الكتاب بهذا الحديث ليدل طلبة العلم على ضرورة تجديد النية وتصحيح النية، وأن تكون النية في كل الأعمال والأقوال والأحوال خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة بدأ كتابه الصحيح البخاري بهذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وفوق ده كله كمان كرر الحديث ده في أكثر من موضع في الكتاب، يبلغ 7 مواضع ذكر الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة الحديث ده في 7 مواضع من كتابه صحيح البخاري، اللي هو أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام أبو داود صاحب السنن، اللي بيقول رواه أبو داود صاحب السنن، بيقول إن هو روى أو بيقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث. طبعا رقم كبير جدا، ضخم جدا، لما تقعد تتصور ان امام بيكتب عن من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم 500,000، نص مليون حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كتبها باسنادها عن فلان عن فلان عن فلان. تخيل حضرتك بقى الامام العالم ده كتب 500,000 حديث، اختار منها 4,800 حديث وضعها في كتاب السنن بتاعته. بيقول: ومن كل دولت بقى، من 500,000 حديث اللي هم اللي انا كتبتهم و 4,800 حديث اللي انا وضعتهم في الكتاب بتاعي، يعني هو عمل ايه؟ يعني الامام البخاري رحمه الله رحمه واسعه ايضا يحفظ اعداد ضخمه جدا من الاحاديث لا تتصوروها. يعني فكان لما حب يعمل صحيح البخاري لم يذكر كل الأحاديث التي يعرفها، لأن الحديث الواحد قد يكون له روايات، قد تكون الروايات مثلا تتعدى العشر روايات أو الخمس روايات أو غير ذلك، فهو بدلا من أن يكرر. وفي بعض الأحاديث التي يعني إيه يعني يعني مثلا الحديث ده ذكر بشكل معين أو بمعنى معين، ونفس المعنى قد تجده في حديث آخر. فكان الإمام البخاري كان بينتقي من كل الأحاديث ديت الأحاديث التي يستطيع أن يقول لك الحديث ده مثلا يمثل مثلا الخمستاشر حديث دول، خلاص يبقى نكتفي بالحديث ده، أو الحديث ده بيذكر معنى موجود في 20 حديث، يبقى ناخد الحديث ده ونكتفي به. فالإمام البخاري لما وضع في الكتاب بتاعه حوالي أكتر من 7500 حديث، واخد بالك، دي مش كل الأحاديث التي يعرفها الإمام البخاري. الإمام البخاري يحفظ أحاديث كثيرة جدا تتعدى 600 ألف حديث، ومع ذلك لم ينتخب منها إلا حوالي 7500 حديث وضعها في كتابه الصحيح. ليه؟ حتى لا يشق على الناس. النهاردة يعني همة الناس، من منا قرأ صحيح البخاري كاملا؟ من منا قرأ صحيح مسلم كاملا؟ من منا قرأ سنن الترمذي وسنن أبي داود أو غيرها كاملا؟ قليل جدا من قرأ تلك الكتب كاملا. فتخيل بقى وصحيح البخاري مثلا حوالي 7500 حديث، تخيل حضرتك بقى لو كان هو أورد في الكتاب مثلا 500,000 حديث، من يقرأ هذا الكتاب وأين يكتب وكيف يقرأ وكيف يطبع؟ موضوع كبير جدا وضخم جدا. فالإمام أبو داود بيقول أنا كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث بتاعة النبي عليه السلام 500,000 حديث، طبعا ما كنتش عارف كلمة مليون، وقال 500,000 حديث يعني 500,000. اختار من 500,000 4,800 حديث حطها في السنن بتاعته، بيقول ويكفي من كل هذه الأحاديث، يعني من 500,000 حديث يكفي 4 أحاديث فقط هي دي اللي ممكن يعني الإنسان يعني يقضي بها كل حاجة. إيه هي الـ4 أحاديث التي اختارها الإمام أبو داود رحمه الله رحمة الله واسعة؟ الحديث الأولاني اللي هو اللي احنا نشرحه النهاردة، اللي هو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث الثالث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحديث الرابع الحلال بين والحرام بين. ده رأي الإمام أبو داود رحمه الله رحمة واسعة. الإمام أحمد له رأي ثاني. الإمام أحمد بيقول إن الإسلام وقواعد الإسلام كلها في 3 أحاديث، قواعد الإسلام كلها تركزت أو نبعت من 3 أحاديث فقط. إيه الـ3 أحاديث اللي هو بيعتبرها بتمثل قواعد الإسلام كلها؟ في 3 أحاديث. الحديث الأولاني، شوف الاتنين ما اختلفوش بقى في الحتة ديت. الحديث الأولاني إنما الأعمال بالنيات اللي هو هنشرحه للادي، والحديث الثاني الحلال بين والحرام بين، يبقى اتفقوا في الحديثين دولت واختلفوا بقى في الحديث الثالث. الحديث الثالث عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الحديث الثالث، اللي هو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني اللي يبتدع في دين الله ما ليس من دين الله فهو مردود عليه هذا القول أو هذا الفعل. يبقى إذن الإمام أحمد بيقول لك يكفيك أن قواعد الإسلام كلها تنبثق من الـ3 أحاديث دولت، بيقوم قواعد الإسلام كلها على الـ3 أحاديث دولت. قلنا الحديث الأولاني إنما الأعمال بالنيات، الحديث الثاني الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات إلى آخر الحديث، الحديث الثالث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك الإمام البيهقي بيقول لك هو ليه الإمام أحمد رحمه الله رحمه الله اعتبر أن الحديث ده ثلث الإسلام، ثلث الإسلام اللي هو إنما الأعمال بالنيات؟ قال لك لأن الأعمال التي تصدر من العبد إما أعمال قلبية أو أعمال قولية أو أعمال خارجة من الجوارح، إما حاجة من القلب إما حاجة من اللسان إما حاجة من الجوارح، فتلت الأعمال دي كلها جاية منين؟ من القلب، والقلب هو محل النية. فعشان كده إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإن أي عمل في الدنيا لابد أن يصحبه نية، ولابد أن تكون نية صالحة. إنما الأعمال بالنيات يعني المقصود إنما الأعمال الصالحة بالنيات، ما نقولش الأعمال الفاسدة محتاجة النية. يعني مثلا واحد ربنا يعافينا راح يشرب خمر، ما هقولوش بقى إنما الأعمال بالنيات. واحد راح يشرب خمر فبيقول والله أنا بشرب الخمر حتى أتقوى بها على طاعة الله، نقول له النية الطيبة لا تصلح العمل الفاسد. فالمقصود هنا إنما الأعمال الصالحات بالنيات، يبقى الأعمال لازم تكون صالحة في الأصل، وبعدين عشان يقبل العمل دوت وعلشان يبقى العمل ده معتبر عند الله سبحانه وتعالى لابد أن يصحبه نية. يعني لو واحد مثلا داخل صلاة الظهر ولم ينوي أنه يصلي صلاة الظهر ودخل صلاة عادية، تحسب نافلة لا تحسب صلاة ظهر، لانه ما دخلش، ما نواش. النيه محلها القلب، مش هيقول بقى انا داخل الله اكبر نويت اصلي صلاه الظهر 4 ركعات في مسجد مش عارف ايه ورا الامام فلان الفلان، لا مش هيقول الكلام ده خالص بمره، انما هو فقط داخل وناوي ومستحضر النيه ان انا داخل اصلي صلاه الظهر. يبقى الاعمال الصالحه تفتقد لنيه، والنيه بالنسبه للعمل كالراس بالنسبه للجسد، كالروح بالنسبه للجسد او كالراس بالنسبه للجسد. يعني لو في جسد بلا راس يبقى ميت، ولو في جسد بلا روح برضو ميت. كذلك العمل بلا نية عمل ميت. يبقى عمل بلا نية، بس بلا نية ايه؟ بلا نية صالحة. يعني ممكن الانسان يعمل عمل برضو وعمل صالح جدا وجميل هيصلي، لكن بنية فاسدة. يعني ايه؟ داخل اصلي عشان الناس تشوفني بصلي، وانا فاتح بقى محل فالناس تتبارك بيه وتشتري من عندي. يبقى دي نية موجودة ايه؟ يبقى انما الاعمال بالنيات، لان مقصود بها انما الاعمال الصالحة بالنية الصالحة. واضح كده يا جماعة؟ يبقى اذا عشان نقول ان العمل ده مقبول لابد يكون فيه شرطين. شرط الاولاني الاخلاص اللي هو واضح في الحديث ده، انما الاعمال بالنيات، تمام. شرط الثاني المتابعه، متابعه النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رايتمون اصلي، خذوا عني مناسككم. يبقى لابد ان انت تعمل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى اذا لابد يكون فيه عمل صالح عشان يقبل بقى. يبقى نيه صالحه لعمل صالح. لو في نية صالحة والعمل فاسد، العمل النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. زي ما قلت لحضرتك، واحد يشرب خمر بنية أن يتقوى على طاعة ربنا، لا يصلح، ده حرام، دي كبيرة من الكبائر، دي أم الكبائر، حتى لو كانت نيته نية صالحة. طيب واحد هيصلي صلاة الظهر، هي عمل صالح أهو، طيب أهو، ولكن بنية فاسدة، هصلي عشان الناس تشوفني، عشان يرائي الناس، يبقى هذا العمل لا يقبل، تمام. واحد هيقرأ القرآن عشان الناس تسمع جمال صوته، مش عشان فقط ان هو يذكرهم بالله ويسمعهم كلام ربنا سبحانه وتعالى، يبقى دي نية فاسدة. واخد بال حضرتك؟ يبقى اذا لابد من عمل صالح ومعاه نية صالحة، والاثنين دول يبقى ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى ومتابعا فيه عمل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ولذلك تعالوا نبدا بقى اول الفاظ الحديث. انما دي بيسموها للحصر والقصر، انما الاعمال بالنيات. يبقى الاعمال الصالحة ديت لابد ان يصحبها نية، لابد لازم يكون في ايه؟ في عمل صالح ونية صالح، انما الاعمال بالنيات. هذا الحديث اتوضع في باب الاخلاص اللي هو اول باب في كتاب رياض الصالحين، هذا الكتاب المبارك في كتاب رياض الصالحين، لنعلم انه لابد ان يكون هناك نية صالحة. وعلى قدر النية الصالحة اللي هتكون في قلب حضرتك وفي قلب حضرتك على قد ما هيقبل العمل. ولذلك تلاقوا يعني 2 واقفين بيصلوا جنب بعض، دوت نيته خالصة لوجه الله 100%، فعمله زي ما بيقولوا كده يعني ايه، خلاص يعني وصل لأعلى درجات القبول. والتاني نيته صالحة ولكن بنسبة 95%. خد بالك من حاجة، ممكن في جودة العمل، في الخشوع، في إتقان العمل، ممكن المولى عز وجل يتغاضى عن بعض الأشياء. أما في الإخلاص فربنا ما يقبلش منك العمل بنسبة إخلاص 99%. يعني لو حضرتك قمت هصلي بنسبة إخلاص 99% لله وواحد للبشر، لا يقبل. 99.9% لله سبحانه وتعالى، و1% للبشر، لا يقبل. شفت دي مسألة الإخلاص خطيرة جداً. شوف، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ده مثال بسيط جدا في القرآن، ان اللبن اللي بيوصل لحضرتك من عندي بياع اللبن، ولو انه دلوقتي ما بقاش فيه محدش بيروح لبياع اللبن، بيجي دلوقتي البان جاهزة، لكن اللبن الدوت بيطلع لك ازاي؟ بيطلع لك من بين فرث ودم، دم من ناحية دي وفرث اللي هو الغائط بتاع الدواب عزكم الله، الفرث من الناحية دي رائحته فظيعة لا تطاق، والدم لونه أحمر، ومع ذلك من بين الفرث والدم يطلع لك لبنا خالصا سائغا للشاربين. لبن لا تلاقي فيه ريحة وحشة؟ عمرك شميت في لبن ريحة وحشة؟ مستحيل. عمرك شفت اللبن مخلوط بالدم؟ ما يتشربش، يعني البياض بتاعه يتعكر بنقطة دم. لو جبت 5 كيلو لبن وحطيت عليهم نقطة دم، لا تستطيع انك تشرب اي نقطة لبن من اللبن الموجود عندك، رغم ان دي 5 كيلو لبن ودي نقطة دم. فشوف نقطة الدم اليسيرة دي ماذا تمثل بالنسبة لخمسة كيلو لبن؟ لا تمثل واحد يعني لا تمثل 10%، صح كده؟ اهو العشر في المية دي من الدم لو جت على اللبن خلاص تفسد اللبن كله، والعشر في المية لو جت من الفرث من الغائط بتاع البهيمة عزكم الله جت في اللبن لا يشرب اللبن، يبقى العشر في المية من الفرث أفسدت اللبن، والعشر في المية من الدم أفسدت اللبن، كذلك العشر في المية من الرياء أفسدت 99.9% من الإخلاص. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل منك عمل فيه ذرة رياء، لابد يكون العمل خالصا لوجه الله، ما سوى ذلك الله عز وجل يجبر كسر هذا العمل. يوم القيامة لو جيت بصلوات ناقصة في العدد أو ناقصة في الخشوع والجودة والإتيان بأركان الصلاة وسننها ومستحباتها إلى غير ذلك، الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على الملائكة يوم القيامة، فإن وجد في صلاة العبد نقصا أو غير ذلك يقول اجبروا كسر الفرائض بالنوافل. وده فايدة بقى النوافل، الإنسان بعض الناس بيكتفي بالفريضة وبس، يقول لك ما وصلش للسنن ولا نوافل يعني ولا غير ذلك، فخلاص يعني هو مكتفي بالفريضة، ماشي مفيش مشكلة، بس هذا ليس فعل المحب. المحب يأتي بالمزيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. 2 قبل الصبح، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، ال 12 دول تصليهم يتبني لك بيت في الجنة، خد بالك. فوق ده كله بقى صلاة الليل، قيام الليل 11 ركعة كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي تقدر تصليها حضرتك إن شاء الله ركعتين، ولكن لا تنسى حظك من الليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له، يقول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود بسند صحيح رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته، شوف قد إيه، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء فإن قام وصلايا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يبقى إنسان كي جاي يوم القيامة ما عندوش بقى لا نوافل ولا عنده سنن رواتب ولا غير ذلك، كان جاي بالفرائض بس. طب ده خسران، إن لو في نقص في الفرائض ما فيش حاجة نكملها، إنما لو في نوافل بقى النوافل تكمل نقص الفرائض. طيب يبقى إذن لما كان عنده نقص في الفريضة ربنا كملها له بالنوافل، ولما كان في نقص في الخشوع وفي الحاجة ربنا تقبلها منه على ما كانت عليه. إذا كان مثلا خشوعه في الصلاة 60% 70% على قد ما ربنا يصلي وخشع فربنا بيتقبل، خد بالك. إنما لو الصلاة دي بقى في أساسها في أصلها ما هيش خالصة لوجه الله لا تقبل من الأصل، هي دي بقى الإشكالية الكبيرة. عشان كده بدأ الإمام البخاري كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات، لأهمية هذا الحديث ولخطورة هذا الحديث. وبدأها أيضا الإمام النووي رحمه الله رحمه الله في كتاب رياض الصالحين، وبدأها على فكرة كثير من الأئمة بدأوا كتابهم بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. شوف اتنين واقفين بيصلوا مع بعض، واحد نيته عند الثريا والتاني نيته عياذا بالله في حطام الأرض، شوف قدين دوت، شوف ربنا يتقبل منه العمل ازاي، والتاني يرد العمل في وجهه لأنه ما أراد بذلك وجه الله. لذلك كان من خواص الأمة المجاهد وقارئ القرآن والإنسان المنفق ما شاء الله، التلاتة دولت لو أخلصوا نيتهم هيكونوا في أعالي درجات الجنة، ومع ذلك لما فسدت نيات بعضهم يكونون يوم القيامة كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، قارئ القرآن والمتصدق والمجاهد في سبيل الله. ده مش مقصود بقى ان اي قارئ قرآن ولا اي مجاهد ولا اي متصدق، لا المقصود اللي عملوا العمل الطيب ده ولكن ليس ابتغاء وجه الله وانما ابتغاء المدح والثناء عند البشر. يبقى اذن هؤلاء الثلاثة لو اخلصوا النية لله يكونوا في اعلى درجات الجنة. قارئ القرآن ما شاء الله يعني اسانسيره في الجنة هو القرآن، يرتقي في درجات الجنة بالقرآن، كما صح في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال يقال لقارئ القرآن، قال الإمام الترمذي المقصود به حافظ القرآن. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. الله أكبر، يبقى ده رفعتك في الجنة بالقرآن. طيب فسدت النية مع أول من تسعر بهم النار. المتصدق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، والأجر بقى الصدقة لا تتصور بقى حضرتك أجر الصدقة والخير اللي ممكن تاخده من وراء الصدقة وتفريش كربات المسلمين، ومن فرج عن مسلم كربة في الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومع ذلك لو أراد بذلك الرياء لا يقبل ويكون من أول من تصعر بهم النار يوم القيامة. طيب والمجاهد، المجاهد ده بقى حاجة، ده موضوع تاني. تشوف الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحل حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيتي فيدخلهم الجنة. ده الشهيد. تخيل بقى، شوف الأجر ده كله بقى والثمرات دي كلها، كل ده لو ما أردش بعمله ده وجه الله يبقى أول من تصعر بهم النار يوم القيامة. النية. عشان كده الموضوع في غاية الخطورة حبيبي، والله العظيم الأمر في غاية الخطورة. يعني مش مجرد بس حديث أنا بحكيه لحضرتك، لا ده شوف أنا بقول لك أهو، واحد مجاهد في سبيل الله راح، واحد راح ضحى بحياته، هو في أكتر من حياة، في أكتر من إنسان يقدم روحه، وممكن يكون مقدم روحه وماله كمان في سبيل الله سبحانه وتعالى، لكنه أراد حاجة معينة، يقال شجاع، خدها بقى خلاص، اتقتل وما حضرهاش، بس اتقال بقى من وراء ما شاء الله كان شجاع وكان مغوار وكان قوي وكان وكان وكان، وقد قيل خدها خلاص، خد حظه من الدنيا رغم انه كان مات، واخد بالك؟ فيكون ضحى بنفسه ودخل النار. عمرك شفت انسان عاقل يفكر هذا التفكير؟ طب ده انت راجل داخل تجاهد في سبيل الله، شويه وهتموت، واخد بالك؟ يعني حتى الثناء اللي انت طالبه من الناس مش هتسمعه. شوف المشكله، يعني حتى الثناء والمدح اللي هو عايزه من الناس هو اصلا مش هيسمعه، لكنه اراد ايضا المدح والثناء، لعل وعسى اولادي يسمعوا كلمتين حلوين من الناس وهي بتثنى عليا. طب وهينفعك بايه الثناء؟ ده انت هتدخل نفسك النار بالنيه. عشان كده بقول دايما الانسان لما بيخلص النيه لله سبحانه وتعالى هو ربحان دنيا واخره. زوجه عايشه مع زوجها بتعامله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، انت كسبانه، طلع يستاهل ما يستاهلش، طلع اصيل طلع مش اصيل، انت كسبانه، لان انت في الحاله دي مش هتندمي. ان ياما شفنا نساء ربنا يعافينا وعافيكم اللي جالها شلل نصفي، واللي جالها مش عارف ايه، واللي جالها امراض الدنيا واكتئاب الدنيا، ليه؟ عاشت مع زوجها بكل اخلاص وامانه مثلا 20 سنه، وفجاه راجل باعها، فبعد 20 سنه وضحت بعمرها كله وخلاص بقت يعني كبرت في السن ويرميها، فطبعا الموضوع بالنسبة لها لو ما كانش أصلا هي خدمتها ليه وإكرامها ليه لله بيحصل لها حاجة، لأنها ما وجدتش مقابل، وجدت المقابل الإكرام اللي أكرمته لهذا الرجل، وجدت خسة ولؤم في الطباع، ويعني عياذا بالله، وإنسان جاحد وإنسان ما عندوش وفاء، فده بيخليها توصل لمرحلة انها ممكن تضيع. انما لو هي عملت العمل ده لله وهو عازم بالله ما كانش كويس ولا عنده وفاء، خلاص الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، انا عملت العمل ده ابتغاء مرضات الله واجر عندك يا رب، خلاص انا وانت قادر يا رب تعوضني بقى. بالفعل ربنا يعوضها ويكرمها بواحد افضل من هذا الانسان، تمام، وان حتى لم تتزوج فيكفي ان ربنا سبحانه وتعالى ادخر لها الاجر يوم القيامه. والعكس زوج اكرم زوجه سنوات طويلة عاش معها 20 سنة مثلا برضو إكرام، وفي الآخر اكتشف إنها خائنة عياذا بالله، ممكن لو ما كانش بيكرمها ابتغاء مرضات الله ممكن يحصل له مشكلة كبيرة، مرض وحاجات يعني نفسية ربنا يعافينا. إنما هو لما أكرمها ابتغاء مرضات الله خلاص هي كده خلاص يسرحها سرحا جميلا ويتركها، وربنا إما يعوضه في الدنيا وإما يعني يعوضه في الدنيا وفي الآخرة، الاتنين في وقت واحد، خد بالك. يبقى إذن انوي الخير وخلي كل عملك ابتغاء مرضات الله، بلاش الحاجات اللي احنا اتعلمناها في الاعلام والافلام بتاعت زمان، قدم السبت تلاقي الحد. خد بالك الدنيا مصالح مشيها ابو صالح، مش عارف ايه اعمل الخير سيبك من كل ده. انا ما بقدمش السبت عشان الاقي حد، انا بقدم السبت والحد وكل ايام الاسبوع ابتغاء مرضات الله عشان الاقي الخير ده عند الله. اب وام اكرموا ولادهم وربوهم وعملوا معهم اللي ما يتعملش، وارادوا ان هم مقابل الاكرام اللي اكرمته لك وانت صغير انك تكرمني لما اكبر. هو ده شيء طبيعي، ده مش محتاج ان هم يشترطوا على بعض، مش محتاج ان انا اجيب اطفالي اقول لهم شرط هكرمكم وانتم صغيرين وتكرموني وانا كبير، ده مش شرط، ده شيء معلوم من الدين بالضرورة ان لابد ان الولد يكرم امه وابوه عشان هم دول جنته وناره، الوالد اوسط ابواب الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. كان اول هؤلاء الثلاثة العاق الوالدين، يعني العاق ده ممكن يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويجاهد، تخيل حضرتك، والله والله لا يقبل الله منه ركعة واحدة للي عاق الأم وأبوه. طب يا شيخ محمود أنا كنت عاق الأم وأبويا وماتوا، تقدر تبرهم بعد موتهم؟ أي نعم، حديث رواه أبو داود بسند ضعيف، هو السند ضعيف ده للأمانة العلمية لكن معناه صحيح. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال أجل خصال أربع: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما، فهذا الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. شوف تصلي عليهم صلاة الجنازة، وممكن المعنى الثاني اللي قاله أهل العلم الصلاة هنا بمعنى الدعاء، يعني تدعي لهم على طول، والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما. الأب والأم وصوك قبل ما يموتوا يا ابني ربنا يبارك فيك معاك الحمد لله سيبنا لك 1,000,000 جنيه، بنص مليون الله يكرمك خليه ليك واخواتك، والنص التاني اعمل لنا مسجد كده يوصل لنا الاجر يوم القيامه. انفاذ عهدهما واكرام صديقهما، البنت تشوف مين صديقات امها وتكرم صديقات امها بعد موتها، يوصل الاجر للبنت وللام. والشاب يشوف مين اصدقاء والده اللي كانوا معاه ما شاء الله اصدقاء المسجد واصدقاء الحي ويكرمهم ويزورهم، وده يبقى في ميزان حسناته وميزان حسنات والده. يبقى إذن الإنسان بنيتك الطيبة اللي أنت بتعملها على حسب هذه النية تؤجر، وكل ما تكتر النيات كل ما ربنا يكرمك بأجر وخيرات لا تخطر على قلب بشر. عشان كده أنا بقول لك وإحنا بنشرح شرح رياض الصالحين كتاب رياض الصالحين أرجوك ما تستعجلش، إحنا عايزين مقضينها مع بعض إن شاء الله، حتى أقضي مع حضرتك الكتاب ده لآخر لحظة في عمري. لو طلعت معايا بالكتاب ده وباللي موجود في الكتاب ده صدقني هتكون حصلت الدين كله تقريبا من خلال هذا الكتاب. هتلاقي بحكي لك بشرح لك الحديث وبحكي لك تجربة حياة وبديك نصايح، يعني أتمنى تكون نصايح غالية في النهاية إن شاء الله، لن تعدم يعني منفعة ولن تعدم فائدة من أي حلقة إن شاء الله، هتستفيد إن شاء الله من هذا الكتاب، وأنا عن نفسي استفدت منه استفادة كثيرة. إن شاء الله نلتقي بعد فاصل قصير، صلى الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، وقبل ما نكمل الحلقة بنذكر بنقرأ لحضراتكم أسماء الفائزين، الاثنين اللي فايزين معانا طبعا كل أسبوع. بعتذر لحضراتكم ما أعلنتش الأسبوع اللي فات عن أسماء الفائزين لأن أنا كنت مريض وما جتش الحلقة، فدي نتيجة المسابقة بتاعت الأسبوع اللي قبل اللي فات اللي هو الصحابي الذي اعتبر النبي شهادته بشهادة رجلين، كانت الإجابة خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أسماء أول اثنين فايزين، أرجو نكونوا حاضرين وسمعين أسمائهم. الفائزة الأولى الأخت رحمة محمد فرغلي، رحمة محمد فرغلي من شبرا الخيمة، والفائز الثاني الأخ وائل عبد العال كمال من القاهرة. وائل عبد العال كمال، يبقى رحمة محمد فرغلي وائل عبد العال كمال، الاثنين ان شاء الله يروحوا مكتبه الصفا خلف المسجد الازهر مباشره، يروحوا يستلموا الجائزه بتاعتهم. ربما يكون مثلا لو لحقوا يروحوا ياخدوها بكره او بعده، يعني بعد كده كل سنه وانتم طيبين بقى العيد، فممكن ما يلحقوش ياخدوها. لو ما قدروش يروحوا بكره او بعده، يبقى ان شاء الله بعد العيد مباشره يروحوا يستلموها. وأذكر المرة الثانية يا جماعة، اللي يبعت اسمه بالنسبة للتليفون بتاع المسابقة، الرقم هيعرض عليكم حالا إن شاء الله، اللي يبعت المسابقة يبعت يذكر اسمه بثلاثين أو ربعين زي ما هو مكتوب في البطاقة مباشرة، لأن لو راح يستلم هيروح يستلم بالبطاقة. لو هو مش قادر يروح يبعت حد بصورة بطاقته ويستلم لموسوعة شرح رياض الصالحين 7 مجلدات. طيب الحاجة الثانية ان بيبعت اسم، يعني بيبعت بيقول اسمه كاملا، تمام، ومن محافظه ايه، مش لازم العنوان بالتفصيل، يعني مثلا فلان الفلاني من البحيره، فلان الفلاني من اسكندريه، من كذا، يبقى الاسم الثلاثي او رباعي زي ما مكتوب في البطاقه، ويبعت اسم المحافظه واجابه السؤال فقط. قلت لحضراتكم ان التليفون ده مش للاتصال، يعني الاخ اللي بيتابع المسابقه ربنا يبارك فيه طول الاسبوع عشان ينقي اول اسمين وبيتابع بقى الاجابات طول الاسبوع، بيقول لي ان اغلب اللي بيتبعت اتصالات، يعني ناس بتتصل وكده وبتيجي رسائل اتصالات، فلا رجاء هو الموبايل معمول فقط لهذه المسابقة. طيب مسابقة هذا الاسبوع، ما هو اسم الصحابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته وهو يقرأ القرآن في الجنة؟ نقول السؤال تاني، اسم الصحابي الذي سمع النبي صوته وهو يقرأ القرآن في الجنة. مخرجنا الجميل أستاذ أيمن هيخلي السؤال على الشاشة ومعاه رقم الهاتف اللي هو 010-616-9035. إن شاء الله في انتظار إجابات حضراتكم إن شاء الله، عشان نعلن الأسبوع اللي جاي، وإحنا إن شاء الله مع بعض يوم الاثنين اللي جاي، يوم الاثنين الجاي هيكون العيد تقريبا خلص، أو يكون خامس يوم العيد إن شاء الله، موجود معاكم يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله. وأذكر حضراتكم برضو قبل ما أبدأ الحلقة، أرجوكم ما تنسوش صيام يوم عرفة، بيتغفر بيه ذنب سنتين، سنة فاتت وسنة جاية. ربنا يا رب يغفر ذنوبنا أجمعين يا رب، ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، اللهم أمين. نكمل حلقتنا بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إنما الأعمال بالنيات، المقصود إنما الأعمال الصالحة بالنية الصالحة، يبقى لابد عمل صالح ونية صالحة. قلنا أن النية الصالحة لابد يكون معها عمل صالح، العمل الصالح لابد يكون معاه نية صالحة، الاثنين بيكملوا بعض، لا يقبل هذا العمل إلا إذا كان بنية صالحة. النية بقى لوحدها عمل لا يحتاج إلى يعني إلى عمل. إزاي؟ يعني ممكن أنا مثلا أنوي دلوقتي أقول يا رب إن أغنيتني إن شاء الله أبني مسجد يعني زي المسجد الفلاني، مسجد يكون ضخم جدا مثلا. طيب ربنا ما رزقنيش مالي يكفي ان انا اعمل مسجد، واخد بالك، انا بالنيه دي لو اخلصت النيه لله سبحانه وتعالى اخد الاجر وانا ما عملتش العمل ده. يبقى النيه لوحدها عمل لا يحتاج الى عمل، لكن ما كنش بنوي النيه وانا مش ناوي اعمل، ما احنا قلنا نيه خالصه لوجه الله، ما اقولش يا رب في نيتي يعني لو رزقتني بمال ان شاء الله يعني هبني المسجد مثلا مسجد قد المسجد الفلاني، وانا من جوايا بقول والله لو جت الفلوس يعني معقوله يعني، فما زي ده اللي عوز البيت يحرم على الجمع. المثل ده خطير جدا، ومثل يعني في غايه القباحه، لان المال هو مال الله سبحانه وتعالى، والمساجد والمسجد بيت الله سبحانه وتعالى، فاذا انا ابخل بالمال على مسجد على بيت الله سبحانه وتعالى، يبقى اذا لابد ان انا اكون بنوي نية خالصة، لدرجة ان انا لو نايم على فراشي ونويت نية خالصة، يا ربي يا ربي ارزقني الشهادة في سبيلك يا ربي خالصة لوجهك الكريم مقبلا غير مدبر، ونمت على فراشي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم، من سأل الله الشهادة بصدق، صدق ده محله فين؟ لا في ايديك ولا في رجليك ولا في العين ولا في الاذن ولا في الانف ولا في الفم، انما الصدق ده محله القلب، عمل قلبي. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. لو نايم على سريرك بنية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. شوف أنت بقى نويت إيه وربنا هيكرمك على قدر نيتك. أحيانا يا أخي تلاقي واحد ماشي مع صديق ليه او جار ليه او قريب ليه رايح يقضي له مصلحة. صدقوني والله والله على قدر اخلاص نيتك وانت رايح تقدم وتقضي مصلحة اخوك على قد ما ربنا هيصل لك. ازاي تلاقي واحد يقول لك ايه مشيت في مصلحة فلان فالحمد لله ربنا اكرمني وقضيت، تقول له ايه؟ بنيتك الصالحة، نيتك طيبة. ده حتى في الاصلاح بين الزوجين ربنا بيقول ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. عمر بن الخطاب ارسل، عرف ان في زوج مختلف مع زوجه فارسل واحد عشان يصلح ما بين الزوجين. راح وقعد ساعتين ثلاثه ورجع للامير عمر، الامير المؤمنين عمر بن الخطاب، قال له والله حاولت ولم استطع. فراح ضربه بالدره بالعصايه، قال له والله انت يعني، بيقول له كذبت، والله كذبت، لانك لو اردت اصلاحا لاصلح الله بينهما، لان الله عز وجل يقول هكذا ان يريد اصلاحا، اللي هم الاثنين بقى اللي هم بيحكموا ما بين الزوجين، ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. فراح ضارب الاثنين قال لهم لو اردتما اصلاحا لا ايه لوفق الله بينهما. يبقى اذا في كل عمل انت بتعمله، في اي شيء، في دعوتك رايح الاخلاص مخلصا لوجه الله سبحانه وتعالى، ربنا هيرزقك القبول ويجعل الكلمه بتاعتك لها اثر في قلوب الناس، وممكن الناس بفضل الله سبحانه وتعالى تعمل بالنصيحه اللي انت بتقولها فيبقى الدال على الخير كفاعله، تاخد حسنات مثل الحسنات اللي هم هياخدوها بالظبط، وهكذا. على قد نيتك وعلى قد اخلاص نيتك لله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى هيبارك في دعوتك. واحد مثلا بيشتغل في شغلانه معينه، على قد اخلاصك في العمل اللي انت بتشتغل فيه على قد ما ربنا هيرزقك حب زمايلك وحب مديرك في العمل وحب الناس كلها من حواليك، وحب حتى الناس اللي داخلين على المصلحه يقضوا مصالحهم، يقولوا فلان ده الله يكرمه بنروح له بيخلص لنا كل حاجه. نيتك طيبه ان انت بتساعد الناس، اي نعم بتاخد مرتب، لكن المرتب ده مقابل استقطاع الوقت بتاعك، لكن في النهايه انت ماجور موظف في مكان ما، ليه ما تستحضرش النيه الطيبه؟ قاعد مثلا بتخلص مصلحه سواء في بريد او في جوازات او في اي مكان او في مرور او في اي مكان، انوي كده نيه طيبه، انا جاي بشتغل وهاخد مرتب مقابل هذا الشغل، لكن ان شاء الله انوي وانا خارج من بيتي ان انا افرج هموم المسلمين. شوف قد ايه؟ انا جاي الدرس اهو، رجل فاضل ربنا يعزه ويبارك في عمره يا رب، هو اللي موصلني للدرس ده. لو اخلص النيه لله سبحانه وتعالى ان يا رب انا باخده من بيت ووصله للقناه عشان يدي الدرس ده، الدرس ده يبقى في ميزان حسناته. شوف قد ايه استحضار النيه، استحضر النيه في كل حاجه. داخل تنام وانا داخل انام انو بشويه النوم دول ان انت تتقوى بالنوم ده على عباده ربنا. هتاكل كده كده هتاكل، ما فيش حد هيقعد من غير اكل، وانت بتاكل انو ان انا هاكل الاكل ده بنيه ان انا اتقوى بالاكل ده على طاعه ربنا. قاعد بتشتغل وراجع برزق اليوم كده لزوجتك واولادك، انو ان الرزق ده وان المال دوت اطعم زوجتي واطعم اولادي واكفيهم شر السؤال، وان انا اكون سبب في تغذيه اجسادهم اللي هيطيعوا بها ربنا سبحانه وتعالى. كل صلاة يصلوها وكل عبادة يعملوها تبقى في ميزان حسناتهم وميزان حسناتك. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. المولى عز وجل يقول من كان يريد العاجلة الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء، مش ما يشاء، ما نشاء لمن نريد. يعني أنت لو أردت الدنيا اوعى تفتكر أنت لو أردت الدنيا ربنا هيديها لك، لا ده ربنا هيديها لك لو شاء. إنما الآخرة بقى لما تريد الآخرة ربنا هيديها لك. شوف من أراد من إيه؟ من أراد، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ومن أراد الآخرة فرضيها وآثرها على الدنيا، وعرف إن الدنيا في الآخرة يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه مسلم، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم إصبعه في اليم في البحر فلينظر بما يرجع، ولا حاجة. شوف قد إيه؟ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. سعيك للآخرة لابد أن يكون منضبطا بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ممكن أقول أنا بسعى للآخرة، هو ما صلي عشان الصلاة دي عبادة بفضل الله تدخر لي في الآخرة، طيب أصلي الدور قد إيه؟ 15 ركعة، لا تقبل، لأن لابد من شروط قبول العمل. قلنا كم شرط يا جماعة؟ شرطين، الإخلاص والمتابعة. إخلاص النية ليك يا رب، والله يا رب أنا بعمل العمل ده ابتغاء وجهك يا رب، ليس عشان خاطر لا مدح ولا غيره ولا ده ولا أي حاجة، ولا بصلي عشان الصلاة دي يعني من أسباب الرزق وربنا ييسرها لما أصلي والدنيا تتفتح، لا أنا بصلي لله، أنا ما بصليش عشان ربنا يفتح لي دنيا، إنما الدنيا دي هتتفتح كده كده وربنا هيكرمك، لانك لو شغلت نفسك بالاخره ورب الكعبه هتجيلك دنيا واخره. مش النبي اللي قال كده؟ ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث اللي رواه الترمذي بسند صحيح: من كانت الاخره همه. شوف كده، شوف لفظ همه، حس انها طالعه كده ايه من اقول لك ايه، من الحجاب الحاجز، طالعة كده مستغرقه حياتها كلها. من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبي، وبعدين وجمع له شمله، وبعدين واتته الدنيا وهي راغمه، غصب عنها جيلك لحد رجليك. ده اللي عايز الاخره. طب ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. يا خبر أبيض، يعني اللي عايز الدنيا وبيجري وراها لحصل دنيا والآخرة، واللي عايز الآخرة وجري وراها حصل دنيا وآخرة. خليك ذكي، خليك ذكي، خلي إرادتك كده الله والدهر الآخرة، كل نيتك كده: يا رب أنا بعمل عمل ده ابتغاء مرضاتك يا رب العالمين. صدقني هتلاقي الخير في الدنيا، هتلاقي الخير في الآخرة، هتلاقي حياتك كلها سعادة بفضل الله. حتى وانت فقير، حتى وانت مريض، حتى وانت في ظروف ما يعلم بها إلا ربنا، هتلاقي نفسك أسعد إنسان، لأن السعادة محلها القلب، والقلب ده بيد الله سبحانه وتعالى. قلوب العباد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لو أراد ربنا يسكب السعادة في قلبك مفيش إنسان في الدنيا يقدر يشقيك، ولو أراد الله عز وجل الشقاء إنسان عياذا بالله، ربنا يبعد عنه عنكم الشقاء، ما يستطيع الكون ده كله إن هم يسعدوا قلبك لحظة واحدة لو أراد الله إشقاء هذا القلب. إيه دي المسألة؟ علق قلبك بالله، خلي قلبك موصول بالله دائما. الحياة كده كده هتعدي، واسأل نفسك عدى من عمرك كم سنة؟ 40 ولا 50 ولا 60 ولا 70؟ اللي فاضل قد إيه؟ خليها كده بالعقل، حتى اللي فاضل قد ايه؟ يا ترى اللي جاي قد اللي راح؟ انا بقول الكلام ده مش للكبار بس، للشباب، ده اكتر اللي بيموت دلوقتي شباب. ربنا يبارك في الشباب المسلمين يا رب. اكتر اللي بيموت دلوقتي شباب، شاب تلاقيه 19 سنه ويقول لك مات، 20 سنه وتلاقيه ميت، وهو لا يمكن ان يتصور يموت في السن ده، انه شايف في ناس عندهم 50 و60 و70 و90 سنه وعايشين، فلا يتصور انه يموت في سن 20 سنة او 18 سنة. فعنده امل، لسه عنده امال طويلة جدا. عشان كده بقول له: لا، خد بالك، حاول بقدر الامكان اغتنم، اغتنم خمسا قبل خمسا، من ضمنها شبابك قبل هرمك. وان من ضمن السبعة كما في الصحيحين اللي هيكونوا في ظل عرش الرحمن يوم القيامة شاب نشأ في عبادة الله. توفر على نفسك الطرق التانية دي، خليك في طاعة ربنا. اهل السنة اللي احنا اللي عايشين في هذا الزمان غرباء، أهل البدع الآن هم الذين يكرمون، هم الذين يحملون على الأعناق. فلما تعيش على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هتحس بغربة، لكنها غربة لذيذة، لأنها غربة ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وإن أنت عايش وممكن تبقى منبوذ في مكان عياذا بالله، لأن أهل السنة غرباء. والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كده في الحديث رواه مسلم، قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في رواية أحمد بسند صحيح قال: وما طوبى يا رسول الله؟ قال: طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطعها، تخرج منها ثياب أهل الجنة. ثياب أهل الجنة تخرج من تلك الشجرة اللي هي شجرة اسمها طوبى، تركب فرس كده وتجري في ظل الشجرة دي، اللي هو الظل اللي هو يعني عارف حضرتك أغصان الشجرة عاملة ظل، بيقول لك تجري في ظل الشجره من جذع الشجره لاخر الظل 100 سنه ما تطلعش من تحت الظل بتاع شجر الطوبه، شجره. فكل انسان مؤمن من اهل السنه عاش غريبا في هذه الدنيا له شجر الطوبه، ليك شجره خاصه بيك اسمها شجر الطوبه في الجنه. فشوف، يبقى وانما لكل امرئ ما نوى، يبقى ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن، شرط بقى وهو مؤمن، أنه لا يقبل أي عمل إلا من إنسان مؤمن، مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره بأركان الإيمان الستة. شوف، وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الله، ربنا يشكر لك سعيك، يقبل عملك، ينميه لك ويدخر لك الأجر والثواب. فتقدير هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. التقدير إن الأعمال بتحسب بالنية، تحسب بالنية. لو ما فيش نية لا يقبل، لو في نية خبيثة لا يقبل، إنما النية الطيبة مع العمل الصالح تقبل. شوف قد إيه. طيب، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الله، إن أنت لو قصدت بالهجرة بتاعتك، هجرتك، والهجرة دي مش قصيرة بس على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إن في هجرة مضت وانتهت وخلاص مش هتتكرر، اللي هي الهجرة من مكة إلى المدينة، من دار الكفر إلى دار الإسلام. بعد كده مكة أصبحت دار إسلام، عشان كده النبي قال في حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. يبقى الهجرة الأولية دي خلاص مش هتتكرر تاني. شوف قد إيه. لذلك الرجل لما راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله بايع أخي على الهجرة، قال قد مضت الهجرة بأهلها. خلاص الهجرة ماضت وانتهت خلاص، والحديث رواه مسلم. طيب، أمال إيه الهجرة الباقية؟ إنك تهجر ما نهاك الله عز وجل عنه، إنك تعيش على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتهجر المعاصي والذنوب والبدع وكل شيء يبعدك عن الله سبحانه وتعالى. يبقى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إن أنت بتنوي بهجرتك وجه الله سبحانه وتعالى، يقع أجرك على الله. واللي يقصد دنيا أو امرأة أو أي شيء من متاع الدنيا فهو ده حظه بقى من هجرته، خد بالك. طب يبقى إذن أنا بهجر المعاصي وبهجر مواقع الفتن وبهجر الأماكن اللي فيها معصية لله وبهجر الأماكن اللي فيها حرب على دين الله سبحانه وتعالى، فلما تعمل كده ابتغاء مرضات الله ربنا يكرمك، يبقى وقع أجرك على الله، فهجرته إلى الله ورسوله. إنما بقى من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، بيهاجر عشان خاطر هنا المكاسب أحسن من المكان اللي كنت عايش فيه، هناك في نساء أجمل من البلد اللي أنا فيها فروح أتجوز واحدة جميلة، خد بالك. عشان كده كانوا سبب كلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، كان سببها أن واحد مسافر عشان يتجوز واحدة اسمها أم قيس، كان بيحبها ونفسه يتجوزها، عرف أن هي هجرت فرح مهاجر وراها فسموه مهاجر أم قيس. يبقى دول هاجروا إلى الله ورسوله، وده هاجر عشان أم قيس، خيال حضرتك. فيأتي يوم القيامة هجرته دي ما كانتش لله، وأنا كانت ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ده كان مهاجر عشان يتجوز واحدة، خد بالك. فهي دي المسألة، أنا بصلي ليه؟ ما هي دي نفس الحكاية، ما كل عبادة بتعملها هي هجرة إلى الله سبحانه وتعالى، كل شيء بتعمله ابتغاء مرضات الله هو هجرة إلى الله سبحانه، فرار إلى الله سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله، في هناك أناس يفرون إلى الله، في ناس بيفروا من الله، في فرار السعداء وفي فرار الأشقياء، خدت بالك. فإنسان هيهاجر إلى الله سبحانه وتعالى، إنسان هيصلي، خد بالك. فممكن يصلي وينوي بهذه الصلاة إن أنا بصلي عشان أصل الرجل اللي هو أبو البنت اللي أنا عايز أتجوزها بيصلي في المسجد ده، فلما يشوفني بصلي وحاضر الصلاة الخمس فأجي أطلب بنته يطمن لي فأتجوزها وبعد كده أسيب الصلاة مش مشكلة. شفنا النماذج دي كانت موجودة، خد بالك، وما زالت موجودة، نماذج قليلة بس موجودة، إنه بيصلي علشان خاطر حماه يشوفه بيصلي فيثق فيه فيجوزه بنته، إنه بيصلي عشان عنده محل وعايز التجارة بتاعته يعني ناس تشتريها فالناس مش هتثق فيه إلا إذا كان إنسان صالح فيشتروا منه ويباركوا منه، خد بالك، هو في وجهة نظره كده، خد بالك. فهذا الإنسان لم يصلي لله، لم يبتغي بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى من كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، واخد بالك. ما قالش بقى فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، ليه؟ لأن أمر يعني لا يستحق أن يذكر أصلا. إنما في الأولى قال لك فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ما قالش فهجرته إلى ما هاجر إليه رغم أن المعنى واحد، لكن هنا يذكر لأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إنما هنا دي دنيا أو امرأة، خلاص بقى الدنيا ما تنساش أي حاجة خالص بمر، ما الدنيا في الأخيرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. والهجرة الأصل فيها أن ينتقل الإنسان من دار الكفر إلى دار الإسلام، لكن انتهت هجرة وبقيت هجرة. والحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. يبقى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب هي إيه أقسام الهجرة أصلا؟ أقسام الهجرة ثلاث أقسام. القسم الأولاني هجرة المكان، إنسان بيهاجر من مكان لمكان زي ما حصل كده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هجرة من مكة إلى المدينة. وقد تكون الهجرة موجودة لحد الآن بس مش ما يطلقش عليه لفظ الهجرة بتاعت اللي كانت مع النبي عليه السلام، يعني ما زال حتى الآن إنسان عايش في دار كفر لا يستطيع أن يقيم فيه أي شعائر ولا يصلي ولا يعبد ربنا، يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام. الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبة في حالة واحدة، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يظهر دينه. أما إذا كان الإنسان عايش في بلاد غرب ويقدر يظهر دينه وشعائره ويصلي ويقيم الصلاة ويعبد ربنا ويصوم ومحدش بيعترض عليه، فالهجرة هنا مستحبة وليست واجبة. زيك لما كنت في أمريكا أو في أوروبا أو الدول ديت، كان دايما السؤال اللي هو يعني رقم واحد اللي متصدر على طول، إحنا عيشتنا هنا حلال ولا حرام؟ فكانت إجابتي ليهم طبعا في بعض الدعاء كان يقول لك لا عيشتكم هنا حرام، يعني حرام حرام يعني، خد بالك. طبعا الكلام مش كده، إنما كنت بقول لهم إن إن إن إن أنتوا عايشين هنا في هذه البلد، هي بلد ليست بلد ليست دولة إسلامية، ولكن أنت عايش هنا حالك ايه مع ربنا؟ انا شفت في امريكا شباب مصريين كانوا مش ملتزمين هنا في مصر وراحوا امريكا التزموا هناك وبقوا ما شاء الله انوار، وفي شباب كانوا طالعين من هنا ملتزمين راحوا اتفتنوا هناك. فبقلت لهم بقى قلت لهم المكان لا يقدس احدا والزمان لا يقدس احدا، انما يقدسك عملك الصالح. انت هنا عايش في امريكا هم. انت بتعبد ربنا هنا؟ انت هنا مستقيم على طاعة ربنا؟ ما انتش مفتون عايش حياة ترضي الله؟ خليك هنا. شفت دي؟ اما لو عشت هنا وانت مفتون بالنساء والخمر والفتن والشهوات و ابعد، لان مفيش حاجة في الدنيا اغلى عندك من دينك، دينك دينك لحمك دمك. حقيقة وقت الحلقة انتهى. الحلقة اللي جاية ان شاء الله هنتكلم في بداية الحلقة كده في 10 دقائق عن اقسام الهجرة، موضوع مهم جدا وحلو قوي، ونخش على شرح الحديث الثاني بفضل الله. انا بحاول ان انا اوجز، ورغم ان حديث انما الاعمال بالنيات بلا مبالغه والله فعلا محتاج ان انت يعني تفرد له على الاقل 10 حلقات عشان تشرح هذا الحديث. اني داعم فامن من قلبك، اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا الله اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمه، اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمه، اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، ووسع ارزاق المسلمين، اللهم الف بين قلوب المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم فرج هم إخواننا في ليبيا، وفرج هم إخواننا في سوريا، وفرج هم إخواننا في فلسطين، وفرج هم إخواننا في العراق، وفرج هم إخواننا في اليمن، وفرج همنا يا ربنا في مصرنا الحبيبة يا رب العالمين. اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل تدميره في تدبيره برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين احفظ مصرنا بحفظك يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا. اللهم اجمعنا واياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفه شربه هنيئه مريئه لا نظمأ بعدها ابدا، واتمم لنا اللذه يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.